بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. يقول عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. طبعا الحديث أيضا له يعني بعض الزيادات، وهو: حدثنا سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن ابن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة، فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. يقول عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى: ويل للأعقاب من النار. يقول: حدثنا عبد الرحمن ابن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد هو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: حدثنا قتيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث الذي معنا بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. لماذا أتى أصحاب الحديث بهذه الأحاديث أو بهذا الباب؟ للرد على طائفة تنكر غسل الرجلين. هذه الطائفة كما مر معنا أنهم هم الروافض، الذين من مذهبهم المسح على الرجلين وليس الغسل للرجلين بكمالهما. وسيأتي معنا الآن أنهم يعنون بالكعب، هو الجزء الذي يلي الإبهام من ظاهر القدم. ولذلك نرى أن بعض أهل العلم كالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يصنف في عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يمسحون على الخفين. لماذا ذكرت هذه المسألة مع أنها مسألة يعني يسميها بعض أهل العلم بالفرعية في مسائل الأصول العقدية؟ لأن هناك فرقة تميزت عن أهل السنة والجماعة بشعار، وهو التزامهم بمسح الرجلين، لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين ولا على الجوارب ولا على غيرها. فيقول: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. نلاحظ أيضا أن هذا الحديث روي عن 3 من الصحابة. من اللي خد باله؟ أبو هريرة؟ لا، سالم مولى شداد ده تابعي. ها؟ عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو؟ لا بقى، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ده هي كانت في جنازة سعد بن أبي وقاص. فاهم كده؟ يبقى هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه، يعني هذا الحديث أيضا رواه البخاري، فهو حديث متفق عليه لثلاثة من الصحابة. وطبعا كما مر معنا أن غسل الرجلين مسألة إجماع بين أهل العلم أنه يجب تعميم الرجلين بالغسل، أو المسح على الخفين. يقول في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. ومراد مسلم بإراده هنا رحمه الله تعالى الاستدلال بإراده هنا أي الحديث يعني الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ. وهذه مسألة اختلف الناس فيها على مذاهب، فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل. ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحها. وقال محمد بن جرير: والجبائي رأس المعتزلة يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة، وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها وجواب ما تعلق به المخالفون بأبسط العبارات المنقحات في شرح المهذب، بحيث لم يبق للمخالف شبهة أصلا إلا وضح جوابها من غير وجه. والمقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين. ومن أخصر ما نذكر أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين. طبعا إقحام محمد بن جرير تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أن ابن كثير اعتذر له. تراجعتوا المسألة ولا لا؟ رجعتوها؟ مسألة مهمة يعني بتحسم مسألة مهمة جدا. احنا قلنا قبل كده ان ابن كثير اعتذر لمحمد بن جرير وان قصده ايه؟ المسح بمعنى رش الماء الخفيف، وليس معنى المسح عند ابن جرير هو المسح الذي تفعله الشيعة او الذي يقصده الايه؟ المعتزلة، انما هو يقصد الغسل الخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يلبس موقا فادخل ماء فغسل ايه؟ فمسح رجليه. مسح رجليه معناها غسلهما غسلا ايه؟ خفيفا، ليس هو بالغسل بجريان الماء المعهود، وليس هو بالمسح الذي تفعله الايه؟ الشيعة. الشيعة يقولون المسح الى الكعبة. الكعبة عندهم تعرفين الابهام، الجزء اللي يلي الابهام من فوق، من فوق من ظاهر القدم، ايوه هو ده الكعب، الجزء الناتئ اللي بعد الابهام اللي هو ده الكعبين. فبيمسح كده على اطراف قدمه يبقى كده خلاص خلص ال ها اه بس اه تمام. يعني حاجة عجب. طبعا انا برضو بنبهكم الايام القديمة الخطر الشيعي، يعني الخطر على اشد. ان شاء الله بنحضر كده برنامج ربنا يصل الحال في بيان بعض الاساليب اللي هم بدأوا ياخدوها بحيث يقوضوا المسألة. طبعا الهجوم الشيعي على مصر الان هيبقى على اشد، مسألة الحسينيات ومسألة الموالد، مسألة إن بعض السياسيين البارزين في أقسام الدولة العليا الآن بقوا شيعة، فدي مسألة عجيبة يعني. يعني نائب رئيس مجلس الدولة دلوقتي محمد الكناني ولا المرداني ولا مش عارف اسمه إيه، هذا شيعي هو وإخوته وأبوه يعتبر مرجعين من مراجع الشيعة الآن. فازاي ده يكون في نائب رئيس مجلس الدولة ولا كده؟ المسألة فيها يعني خطر، نسأل الله العافية يعني. لا بيقول المسح، بس هو بيقول ان ابن جرير بيقول ان المسح بيقول بالمسح على الرجلين معناها الغسل الخفيف، لا يقصد مسح الايه؟ المسح امرار اليد كده كان ها؟ ده ابن كثير اللي بيقول كده. يعني انتوا لو ابن كثير هنا في المسجد اللي خدتها اه طيب، لان انا اعرف كده كنا معاك الشمل هنا على الجهاز. طب ما تجيب ابن كثير كده. المسح الخفيف ده اللي هو الصفر غير المسح المسح الخفيف ده اللي هو يبقى رش كده، حاجة خفيفة كده يعني، هي مش دخل جوه الجورة كده يعني بلي ايده مية وبعدين دعك رجله كده بحيث ان اه تتبلي كلها مية. يبقى كده مثلا مفيش مسح على الكفين، بيقول كده بعد المسح لا هو بيقول ان ده غسل او ان ده غسل خفيف، انما المسح ده ان انا ايديا فيها بعض بقايا الماء وامر يدي بس كده. فدي اللي بتعمله الشيعة وعلى الجزء اللي احنا قلناه ده. ها نبحث في هات الكتب. هات هات تفسير سورة المائدة. هات بقى الآية بتاعت إيه، إذا قمتم إلى الصلاة. لقيتها؟ أنت بحثت من بره صح؟ طب نكمل على ابو الرحمن يشوف الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار فتواعدها بالنار لعدم طهارتها، ولو كان المسح كافيا لما تواعد من ترك غسل عقبيه. وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي ان رجلا قال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا الى ان قال: ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة، والله أعلم. طبعا هذا الحديث فيه لفظة أو نقص، هذه اللفظة إما شاذة أو وهم، اللفظة لا تصح. يعني أنت لو جيت تفكر كده، يعني بيقول أنه غسل ثلاثا صح كده، طب وبعدين قال فمن زاد عن هذا أو إيه أو نقص، مع إن فرض الوضوء يكون بإيه، بمرة واحدة صح ولا لأ؟ فيبقى هذه اللفظة تكون ايه، شاذة، اي مخالفة لمن يعني لمن هي اوثق، او لو من هو اولى بالقبول منها. يعني مالها من السنن ماشي، هو لو زاد على ذلك، يعني لو غسل اربعة متعمد، هنقول حاجة من الاتنين، يبقى وسوسة وده فعلا اساءة برضه وظلم، يا إما أنه فعلا أراد أن يتحرى أفضل من النبي فقد وقع في البدعة، فعلى كلا الأمرين أساء وظلم. إنما لو نقص يعني غسل مرة أو مرتين مفيش أي مشكلة خالص، في العدد وإلا الأعضاء. هيجي معانا دلوقتي إن النووي بيزود في الغسل، زي ما هنشوف دلوقتي إن هو مذهب الشافعي إنه ما بيزودوا. لا، المقصد مش كده خالص، المقصد ان هو ما يزودش عن 3 غسلات في اليد، حتى لو قلنا انها سنة ما يزودش عنها. وهل تارك المستحب ظالم ومسيء؟ لا، لا تطلق عليه زي. ولذلك قالوا لو او نقص دي عند المحققين من اهل الحديث انها لفظة اما وهم فيها الراوي، واما انه لفظة شاذة. وطبعا الشذوذ في الحديث مر معنى تعريفه صح؟ لا، مخالفة الثقة لمن أوثق منه ده تعريف شائع، هو جزء من التعريف الصحيح. إنما الصحيح أن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يعني ما الفرق بين الثقة والمقبول؟ يعني أنت قلت أيوة، لأن المقبول منه ما هو ثقة حافظ ضابط، ومنه ما هو خفيف الضبط، يبقى يدخل معنا الحديث الحسن ويدخل معنا الحديث الصحيح. يعني هل من الأحاديث الشاذة أن الحديث الحسن يخالف الحديث الصحيح؟ ولا دي لا تدخل في الحسابات؟ لا تدخل، لأن احنا قلنا مخالفة المقبول، فالمقبول ده هو إما حديثه يكون حديث صحيح وهو ثقة ضابط، وإما أن يكون أقل من ذلك. وهذا تعريف ابن حجر، وهو أضبط تعريف في مصطلح الشاذ. وطبعا كما تعلمون ان الشاذ يكون الشذوذ ده يكون في السند ويكون في الايه، في المتن. يعني الشذوذ يقع في السند وفي المتن. انتوا خدتوا مصطلح ولا ما خدتوش؟ بتقولها بأسهل كده. هنا في نطفة كده حدثية بيقول: وأما قوله حدثني سلمة ابن شبيب حدثنا الحسن ابن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم عن ابن عبد الله عن سالم مولى ابن شداد. فبيقول: فكذا وقع في الأصول مولى ابن شداد، قيل إنه خطأ والصواب حذف لفظة ابن، كما تقدم، والظاهر أنه صحيح، فإن مولى شداد مولى لابنه، وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجوز إبطالها. شد تحت دي سطر كده واكتب قاعدة، لا سيما في هذا الذي قد قيل فيه هذه الأقوال، والله أعلم. وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجوز إبطالها. وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجوز إبطالها. دي قاعدة في الأصول. آه تمام، وهي قاعدة أيضا حديثية، يعني ممكن نستعملها في أي شيء، حتى ممكن تستعمل في قواعد النحو. إن طالما في إمكانية للتأويل الصحيح والجمع بين الرواية، يبقى لا نقول بإعدام الرواية قبل أن نقول أن لها مساغ من الإيه، من الصحة، ممكن اعتبارها به. وهذا فيه كلام جميل جدا، حتى يعني انت ممكن تستخدمه حتى في موضوع زلات العلماء او اخطاء العلماء. يعني لو ان العالم اخطأ، الاول نلجأ الى تأويل ما قال، هل الذي قاله صواب ام خطأ، وخاصة اذا كان له يعني مقدمة صدق وسهم يعني في الاسلام، فلا نهجر كل هذا لمجرد كلمة قالها، صحيح كده؟ وهذا ما نسميه بميزان الاعتدال في نقد الرجال. ميزان الاعتدال ده كتاب لابن الذهبي، ولكن احنا نحتاج الى هذا المذهب الان، اللي هو ميزان الاعتدال في نقد الجماعات ونقد الرجال، لان الحق فعلا الانصاف، هذا مبدأ لابد ان احنا نعيه. فطالما ان هذا الرجل له سابقة خير وهناك مجال لتأويل ما قال وحمله على معنى صحيح، يبقى نحمله على المعنى الايه، وهذا ما فعله ابن القيم رحمه الله مع الهروي. الهروي له كلمات في المدارج، يعني قد يظن بعض منها الحلول والاتحاد، ولكن هو يحملها على معاني تليق بأهل السنة الجماعة. يعني إذا قلنا هل هناك مثلا اتحاد عند أهل السنة الجماعة، هنقول في اتحاد، ولكن الاتحاد عندنا المقصود منه ما، لو واحد جاء قال هناك والاتحاد بين العبد وبين ربه، طبعا واحد ممكن يقول ايه، يقول اه شوف الكلمة ايه، ده كفر بواح. نقول لا، لها تأويل، وهو الاتحاد في الايه، في الغرض والمطلوب. كما قال تعالى ايه، يحب يكره الموت وانا اكره مساءته، ده اتحاد ولا لا؟ ده اتحاد، ولكن ليس اتحاد في الابدان ولا في الذوات الذي يقصده الصوفية المحترقون، انما اتحاد اخر يصح عند اهل السنة والجماعة. هل عندنا ذوق؟ يعني مثلا الذين يقولون انه لابد من ان الا يكون هناك ذوق، لا، عندنا ذوق حسي، استفت قلبك وان افتك الايه، افتك الناس وافتوك، ولكن عندنا بضوابط ايضا متقررة، واخد بالك، ان المسألة لا يكون فيها نص، المسألة لا يكون فيها مثلا قول احد من اهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، ان المسألة محل اجتهاد، فساعتها قد يجتهد العالم ويستشعر انه يميل الى احد القولين دون الايه، دون الاخر، بنظره، بخبرته، باحساسه. زي بعض نقاد الحديث قد يحكم على الحديث بانه منكر، وانت تتعجب ازاي الحديث ده منكر، ليه؟ لانه تمرسي في علم الحديث يعني بيقول لا، اللفظة دي لا تأتي بهذا الكلام او كده، اللي هو ايه، لا مش للعوام خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم مين؟ كان بيكلم صحابي له حال معينة، فإذا كان العامي له حال مثل هذا الصحابي وعلم مثل علمه، نقول ماشي استفت قلبك، إنما مش العوام الجاهلة إن أنا أقول له استفت قلبك، يبقى أنا كده جعلت القلب بهذا المنظر يعني مصدر من مصادر التشريع، وده جهل. وإلا فالله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قالش فاستفت قلوبكم ان كنتم لا تعلمون، انما ده بنقول كده دول جماعه خاصه من اهل العلم في نازله من النوازل. يعني ايه، زي موضوع الانتخابات، تشارك ولا لا؟ والله اللي هيجتهد ويقول مش هشارك على عينه وعلى الراس، اللي هيقول هشارك وان ده واجب الوقت ولا بد، على عينه وعلى الراس، فدي مساله اجتهاديه، بس لن انكر، تاخد بالك ليه؟ لان ده يعني قلبه يميل، يعني يقول قلبي لا يطاوعني ان اذهب فادلي بصوتي، خلاص والله انت ده يعني مسألة ايه، لا ننكر عليه، لا نقول بقى النصوص وحاكمة، الكلام ده مش مع ده، الكلام ده يتقال للعوام، انما ما يتقالش لأهل العلم من الفضلاء. واللي عايز يراجع الكلام ده ويضبطه يرجع لابن تيمية. انا احيانا يشكالنا اننا نتعلم مسائل، يعني انا اذكر ان انا في واحده في انا اذكر دي من باب التعلم، انتوا تتعلموا يعني، مش شخصنه في الكلام والله. انما انا لقيت الدكتور مثلا في الاصول كان عامل كتاب اسمه الشافعي وضع علم الاصول، دكتور احمد يوسف يعني حفظه الله ونسال الله ان يرجع بالسلامه يعني. فلقيته كاتب في المقدمه كده بيتكلم عن الشافعي، قال والشافعي رحمه الله قد انتقل الى الجنه. فطبعا رحت له قلت له يا عم الشيخ يعني ايه الوضع، معلش احترامي لحضرتك الدكتور، بس نحن لا نحكم على احد بالايه، بجنه ولا بنار الا من حكم الله له ورسوله بالجنه والايه او النار خلاص. فهو ضحك كده وقال لي ايه طب خلاص صححها قول ان شاء الله انت واخد بالك، فعديتها. فبعد فتره بقرا لابن تيميه وجدت ان المساله فيها قولين، في من اشتهرت عدالته وشاعت بين الامه واتى بحديث انتم شهداء الله في الارض، وقال ان اهل السنه اختلفوا في المساله على قولين، بعضهم يقول لا نحكم، وبعضهم قال ده من زاعت شهرته في العالمين بالذكر الطيب كالشافعي وابي حنيفه جاز لنا ان نشهد لهم بالجنه. فقلت لا بقى، ده انت محتاجين نقرا تاني، محتاجين نعيد الثقافه مره اخرى، محتاجين ندرس مناطق الخلاف، لان احنا احيانا بنتشنج في غير مواطن الايه التشنج. يعني المساله لو فيها يعني نص صريح واضح هنتشنج ونقول لا وقف عند حدك، انما احيانا بنتعصب وايه. فتخيل بعد قراءه سنين تجد ان انت كنت فاهم انت اللي غلط. هذا برضو صادفني مع ابن تيمية في حديث من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ابن تيمية شرح الحديث قال من أراد أن يتمثل يعني هو قاعد والناس يقفون كالتماثيل خدما له، قال هذه صفة الأعاجم، ولذلك نهي عن صلاة الإمام قاعدا والناس خلفه إيه قياما، قال فإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعين. ليه؟ حتى لا يتشبه بهذه الصفة صفة الأعاجم في صلاتنا في هذه الصورة المنكرة البحتة. إنما لابد أن ننقل الناس بعد كده بقى لإيه؟ للصورة الأخرى، وهي صورة التواضع النبوي، أنه كان لا يحب أن يقوم له أصحابه ويجلس، لأن هذه مسألة عرفية عندهم والنقل لها أفضل. واضح؟ آه طبعا، دي من لازم نفرق إيه القيام للضيف والقيام إلى الضيف، قوموا إلى سيدكم قوموا كذا. فأنت شايف الشاهد يعني، أنا قصدي إني فاهم الإيه فاهم لقيتها؟ أقول هنا فهذه آثار غريبة جدا، ده ابن كثير اللي بيقول، وهي محمولة محمولة الآثار بقى اللي أوردها ابن جرير كلها، وهي محمولة على أن المراد بالمسح والغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ زائع في لغة العرب لغة العرب شائع. ومنهم من قال محمول على مسح قدمين إذا كان عليهما الخفان، قال أبو عبد الله الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك المسح الغسل الخفيف كما وردت به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رأى الحافظ البيهقي، حيث قال أخبرنا أبو علي الرزباري حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموي العسكري حدثنا جعفر بن محمد حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت ابن سمعت ابن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة ماء حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، يعني شربه وهو قائم الباقي الماء يعني. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع مثل أو صنع ما صنعته، وقال: هذا وضوء من لم يحدث. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر ابن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه اندراجه فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله: وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذا وهذا. واضح الكلام؟ أرجلكم قراءة متواترة، ده قراءة شعبة. آه، فهي قراءة شعبة، فهي قراءة متواترة. فاحنا أنا بس الكلام نقله إيه علشان نقول نعتذر لابن جرير على الإيه، إن هو اتفهم منه أنه يوجب الإيه أو التخيير بين المسح والإيه والغسل، وأن المسح هو المسح المعهود عند الشيعة. نقول لا، هو لو قصد المسح وأن هذا جائز وهذا جائز، يبقى المسح هنا الغسل الإيه؟ الخفيف، يبقى الغسل والغسل الشديد والغسل الخفيف يبقى هو المسح عند ابن جرير. وقوله صلى الله عليه وسلم، دي احنا خلاص دي ايه قلناها. يقول قوله: فتوضأوا وهم عجال، هو بكسر العين جمع عجلان، وهو المستعجل كغضبان وغضاب. واضح الكلام ولا في حاجة؟ يقول قوله: وقد حضرت صلاة العصر، أي جاء وقت فعلها، ويقال حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان، الفتح أشهر، حضرت وحضرت. قوله: يتوضؤون من المطهرة، قال العلماء طبعا المطهرة والمطهرة، قال العلماء: المطهرة كل إناء يتطهر به، يبقى وده هنا اسم آلة، وهي بكسر الميم وفتحها لغتان مشهورتان، وذكرهما ابن السكيت من كسر من كسر جعلها آلة المطهرة، ومن فتحها جعلها موضعا يفعل فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعراقيب من النار، العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع، عراقيب عرقوب، وهو العصبة التي فوق العقب، ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. أنتوا عندكم الحديث: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إيه هو العصب؟ طب انتوا خدتوا الحديث ده كم مرة؟ الله ورجعت مرة عليك كم مرة؟ طب مش تسألوا يعني ايه وعصب؟ طب العصب ده وتر ولا عظم؟ احنا كده تخش مخ واعصاب كده. انا عايزك تجيب لي البتاع ده هنا كده، طالما عليه البتاع عشان ايه؟ العصب ده بيبقى عظم ولا بيبقى الايه؟ وتر. طب اللي موافق على العظم يرفع ايده. الايه؟ يا شباب، ها شكلها عظم ولا شكلها وتر؟ قال ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا ايه ولا عصب؟ يعني ايه بقى انت البتاع؟ المكتبة بتاعتك دي بايظة خالص يا عبد الرحمن. لا بس مش حلوة خالص، مش مترتبة. ما هي موجودة عليها يا عبد الرحمن. هو وليد اللي علمني بصراحة، عشان بس ده مش وتر على فكرة، دي عظمة برضه. الايه؟ العصب هو العظمة التي تجمع ما بين كل عظمتين كبيرتين، العظمة الصغيرة التي تجمع بين كل عظمتين صغيرتين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا ايه؟ مش عارف ابحث في البتاع بتاعك ده بصراحة. لا بعدين برضه نتعلم حاجة جزئية من الموضوع ده، ان انا ما مرش على اي كلمة وانا بدرسها الا لما اعرف الايه الكلام ده. انا ممكن اكون فاهم بس لازم اعرف، واخد بالك؟ يعني مثلا الفقه يمر عليك كلمة مثلا الاشنان، مثلا كان يوضع فيه مش عارف ايه واشنان. طب عارف يعني ايه الاشنان؟ الاشنان الصابون. ما كانش عندهم مصانع، فخلي بالك. يعني قال باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. يقول فيه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح، كما لا يصح وضوءه. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزاءه، والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه، والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزاءه. والجمهور أن يحتج بالقياس، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته. يعني الطهارة شرط صحة، وشرط الصحة لابد أن يأتي به كاملا. الجهل لا ينفعه، لا ينفعه. ولذلك يعني عندنا يعني مسألتان قد تشتبه على طالب العلم، وهي مسألة من صلى حاملا للنجاسة غير عالم، ومن صلى وهو محدث. المسألة دي قد يعني بعض الطلبة يعني يحس ان هو تايه، صح؟ فنقول أن الذي صلى وعليه نجاسة، مع أن إزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة من شروطها أيضا، ولكن أتى الدليل الذي يدل على أنه صلى وهو حاملا أو في قدميه في نعليه نجس، وكان لا يعلم فصلى وهو يصلي به، فخلعه وهو يصلي ثم أتم صلاته ولم يستأنف، فدل على أن الذي يحمل على ملبسه أو ثوبه أو بدنه نجاسة هو لا يعلم بها جاهلا، أنه يعفى عنها وأن صلاته صحيح. يعني لو أنه أتم صلاته ثم أدرك أن على ثوبه نجس، خلاص يبقى صلاته إيه؟ أما من صلى بلا وضوء، كما حدث مع عمر رضي الله عنه، أنه صلى بالناس الفجر، ثم لما التفت من صلاته تذكر أنه كان جنبا، هنقول خلاص أنت صليت، طالما صليت صلاتك صحيحة أنت جاهل وكنت لا تعلم، نقول لا، لأنه افتقد شرط لا تصح الصلاة إلا به. يبقى إذن كأنه لم يصلي، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهنا صلى بغير طهور فلا تقبل له صلاة. يبقى من ترك شيئا من أعضاء طهارته جاهلا لم تصح طهارته، وفي تعليم الجاهل والرفق به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له الباع الأعلى في هذه المسألة، تعليم الجاهل، والجاهل يرفق به، ولا يشتد عليه. الذي يشتد معه المجادل، الذي يجادل بالباطل ليدحض به الحق، أما الجاهل فالرفق، الرفق. وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته، وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر، والله أعلم. وفي الظفر لغتان، أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء، وبه جاء القرآن العزيز، ويجوز إسكان الفاء ظفر على هذا، ويقال ظفر، ويقال ظفر بكسر الظاء وإسكان الفاء، وظفر بكسرهما، وقرئ بهما في الشواذ، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير، ويقال في الواحد أيضا أظفور، والله أعلم. قال: باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر ماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وعن عثمان ابن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قلنا عن عثمان، والحديث الذي مر قبل ذلك قلنا عن عمر. ليه؟ ممنوع الصرف ليه؟ عثمان أعجمي؟ عثمان أعجمي، صيغة الفعل في عمر للعالمية، وصيغة الفعل عشان ألف والنون، للعالمية والألف والنون، ماشي. ولذلك قال عثمان ابن عفان، مع إن عفان أيضا مضاف، ولكن إيه جرد بالإيه بالفتحة. أنتوا حلوين يا عم، إيه بقى؟ يقول فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها، كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أما قوله المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي، وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا. والمراد بالخطايا، انتوا تقولوا بقى صغير ولا كبائر؟ ليه صغير؟ على أن الكبائر تحتاج إلى إيه؟ إلى توبة إلى توبة خاصة بها. قال والمراد بالخطايا الصغير دون الكبائر كما تقدم بيانه، وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها، لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، لأنه هنا فقال فإذا غسل رجليه، واضح؟ وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها، والله أنا أحيانا بتوقف يعني في خروج الذنوب والكلام ده، مع إن المراد بخروجها المجاز والاستعارة في غفرانها ده الظاهر لنا، واخد بالك؟ إنما الواحد بدأ يتوقف بصراحة يعني. يعني حتى موضوع النكات السوداء اللي في القلب، هل هي نكات المراد بيها بيان أثر الذنب أم هي نكات حقيقية؟ بصراحة حملوها على الظاهر يعني بيبقى إيه أولى من حملها على غيرها. طب الذنوب والمعاصي هتخرج إزاي؟ هذا قد يكون يعني بشيء يعلمه الله عز وجل ولم نخبر إيه؟ نخبر به. ها؟ ما ممكن ليه ما نعملوش على ظاهره؟ ومش شرط انت شايف يعني، مش شرط انت تشوف، زي حديث فإن الشيطان يبيت على خياشيم، نحمله على الظاهر. ليه نحمله؟ الحمل على المجاز كان حمله عليه محمود. لا انا بسأل محمود بقى يعني، مش عايزين انا بقول دلوقتي هو قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، الشيطان هنا احنا قلنا احنا رجحنا الظاهر صح، بنقول بقى هو حمله هو على المجاز، قال وقد يحمل على المجاز بمعنى ايه فاكر؟ مش فاكر، حد فاكر؟ ماشي. يعني ايه برضه؟ آه تمام، هو قال كده، ايوه قال ان الشيطان فعلا ياتي الى الاماكن التي فيها ايه قذارة، فمن تجمع القذر والخبث والكلام ده الشيطان قد يكون هذا مأواه الذي يأوي اليه، وحامل المسألة على المجاز وليس على الايه على الحقيقة. كلام قريب يعني، كلام قريب. احنا بنقول الاصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، دي قاعدة تاخد بالك. فاحنا بنقول ان الاول نحمل الكلام على الحقيقة، تمام. مسألة الحمل على المجاز تحتاج لدليل وتحتاج إلى تثبت وقراءة، أنت تنقل من الحقيقة للمجاز. هنا بيقول فإذا غسل رجلي، الرافضة بيقولوا مفيش غسل خالص، الرافضة عندهم مسح بس. ما بقول هنا وفي الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح الرجلين، هما بيقولوا يجب مسح الرجلين. لا لا لا، ده الرافضة بتقول يجب يجب المسح، وما فيش حاجة اسمها عندهم غسل، لأن الآية عندهم بالكسر فقط، يقرؤون بالكسر ويحملون على المسح اللي احنا بنقول عليه ده، واخد بالك. يقول باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال عن نعيم ابن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون،

باستحباب تطويل الغرة والتحجيل. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. يبقى هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه. طب ادي مقدم الرأس، يبقى هيزود هنا شوية كده وفي كل ناحية يزيد فيه، يعني في من هنا الوجه هو، يبقى هيشرع فين؟ في الرقبة، واخد بالك؟ واشرح في الجزء اللي تحت ده كده ليه؟ ده كله ايه؟ ده زيادة على الايه؟ على الوجه، وهذا مقصده بهذه الكلمة. قال وما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. ها؟ ما هو انت هتشرح في جزء بحيث ان انت تستيقن غسل الوجه. يعني هنا هيستيقن غسل الوجه بان هو يشرح فين؟ في جزء من الرأس. واخد بالك؟ كده يبقى استيقن غسل الايه؟ الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه. طب هي يعني سيزيد على المرفقين، في المرفقين اللي هو العظم ده، طيب والكعبين، ايوه العظمتان ناتئتان دول، كويس، وهذا مستحب يقول بلا خلاف. طب القدر ازاي؟ طب هزود قد ايه؟ يقول واختلفوا في قدر المستحب على اوجه، احدها انه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. زود براحتك، يعني كل ما تتخيله في ذهنك ايه، مفيش مشاكل، ده كله هيبقى مستحب على القول الاول. والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق. العضد فين؟ ده العضد الجزء ده كده، فيقول إلى نصف الإيه؟ العضد، وإلى نصف الإيه؟ الساق. ده القول الثاني. والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين. الركبة معروفة، طب والمنكب اللي هو مجمع العظم ده، هو الجزء ده، ده اسمه المنكب. هيقول لك عريض المنكبين، يعني حاجة كده إيه. وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض، اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة رضي الله عنه، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا. يبقى أنا عايز أقول إن لما حد من أهل العلم ينقل الاتفاق او ينقل الاجماع تريث، يعني خلي بالك هل فعلا الاجماع ده ثابت ولا هو نقل لما لم يرى خلافا في مذهبه نقل هذا الاجماع. هنا لازم يعني يكون في ايه، تريث في المسألة، يعني لا نجري نقول اتفاق. هو بينقد هنا اتفاق، اهو بيقول لان ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه ابو هريرة والحديث فعل ايضا على خلافه، ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما بقول صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. يعني إيه فلا يصح؟ طب هو لسه يعني الباب الذي مضى قال هو إيه، حديث صحيح رواه أبو هريرة أبو داود، أيوة لا يصح تأويله إلا على عدد المرات. واحنا قلنا كلمة فقد ايه او نقص، هذه زيادة او ايه او وهم. واضح الكلام ولا في صعوبة؟ يقول قوله اشرع في العضد واشرع في الساق واشرع في الساق، يقول معناه ادخل الغسل فيهما. قالوا صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس، الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم. وهذا فيه أيضا دليل يعني لنا، أنك إذا أتيت يعني إلى قوم فحدثهم بما يعرفون. إذا أردت أن تستقي مثالا فأتي بمثال الكل يعلمه. إنما مثلا يعني زي أنتوا فاكرين الشاعر اللي راح للملك وكان أعرابي، فقعد بقى يوصفه بقى أنت كالكلب في مش عارف إيه، وأنت كالمش عارف كلب إيه يا عم، أنت نزلت خلاص الحاضرة فتكلم بإيه. فهي الفكرة في كده، يعني حدث الناس بما يعني. الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني وجدت هذا الولد، يعني كل العيال بيض، وهذا يعني الولد جه أسود، فالراجل حيران يعني ده أسود ليه كده، تاخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب له مثلا قريبا أو قياسا قريبا من إيه، يعني من ذهنه، فيقول ألك إبل. خلاص بقى يعني المسألة إيه. فهي الشاهد كده، سيدنا أبو عبيدة يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أتفر من قدر الله إلى قدر الله، فيضرب له المثال بالإيه، يقول لو كان لك إبل، واخد بالك، وعندك مرعى يعني خصبة ومرعى أجداء، أكنت إذا رعيتها الخصبة أكان ذلك بقدر الله. شوف ضرب المثال، مثل واقعي، تاخد بالك. فالإنسان إذا ضرب مثل استقام من بيئته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب الروعة في هذا المثل، لما يضرب مثال يأتي بالإيه، بالبيئة، فيضرب بالغرة. في أيضا هنا في الجزئية دي دليل على أن أول الشهر لا يسمى غرة، صح، لأن الغرة هي النور، هو الشهر لا ينير لا في أوله ولا في آخره، لأن هذا هو وقت استصرار القمر. إنما إمتى بيكون غرة؟ في نصف الشهر، ولذلك كانوا يقولون غرة شهر شعبان، غرة كذا، نقول الغرة هي الأمر المضيء، وهذا يكون في نصف الشهر وليس في أوله. ودي اجتهاد يعني، ممكن بقى يعني ايه، دي اجتهاد بكده بس يعني، صلى الله العافية يعني. ها؟ ممكن نقول كده، او نقول بداية العام الفلاني، بداية العام الفلاني. قالوا صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أما السيما فهي العلامة، كما قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خير، طيب ماشي. سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني ايه؟ ايه علامة؟ ركبة الماعزة دي اللي في ال، لا، السيما معناها ما على وجوه من السمت الحسن، مش علامة الصلاة دي، يقول لك دي علامة الصلاة بقى، سيبهم في وجوه من أثر السجود اهي، شوفوا احنا بنصلي الحمد لله. لا ده في ناس يعني، في ناس في وجوهها كده، وهم يعني حصبوا جهنم والعياذ بالله. الخوارج، الخوارج كانت يعني جباههم هنا كأنها يعني قطريب للفجاء، وخطيب الخوارج يقول وكانت جباههم كأنها ركب المعزة من كثرة السجود، كانوا يقرؤون القرآن، دي في خطبته المشهورة يعني، كانوا يقرؤون القرآن فإذا مروا بآية فيها ذكر جهنم كأن زفير جهنم بين أذنيهم من الخوف، وإذا مروا بآية فيها ذكر الجنة اشتاقوا شوقا إليها. فقول يا رب سلم واسترنا واجعلنا على الصراط المستقيم. كم من مؤمل خيرا لا يبلغه، وكم ممن يعني يظن بنفسه خيرا ويأتي يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، صلى الله العافية. قال لكم سيما ليست لأحد من الأمم، أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان. مقصورة سيما، ممدودة تبقى سيماء، الممدود يعني في آخره همزة يعني، المقصور في آخره ألف. على فكرة النقط دي لو انتوا واحدة واحدة كده عرفتوها هتلاقي نفسك بتخلص النحو وبتخلص الكلام ده واحدة واحدة برضه. ويقال السيميا بياء بعد الميم مع المد، وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وأجاب الأولون على هذا بجوابين، أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف، والثاني لو صحح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة والله أعلم، ولكن الحديث إيه ضعيف، فلا داعي لإيه للاحتمالات. يعني نحاول إن إحنا نقف عند ال الراجح إن هو حديث ضعيف. إحنا عندنا قاعدة تقول ثبت العرش وانقش. نثبت العرش، الحديث صحيح، نبدأ إن إيه نحمله على أحسن المحامل للجمع بينه وبين الآخر. في قاعدة كده تقول إذا يعني كان الظاهر، ظاهر الحديثين الخلاف، الظاهر في نظر الناظر وليس في الحديثين، طالما أن الحديثين صحيحان، ماشي كده؟ فنبدأ نعمل إيه؟ رقم واحد الجمع بين الحديثين. لماذا نجمع؟ لأن في الجمع عمل بكلا الدليلين، وفي غير ذلك إهمال لأحدهما. يبقى أول حاجة نعمل إيه؟ نجمع ما بين الحديثين. طب بنجمع ليه؟ يعني لسه قايل دلوقتي صح، لأن في الجمع بينهما عمل بكلا الدليلين. احفظوها دي، انتوا بتاخدوا أصول ولا لأ؟ أصول فقه. طيب ما دي موجودة في الجامعة، ما خدتوش الجامع بين أيدينا؟ طيب الحاجات دي يعني القواعد اللي انا اعمل لكم شد وسطر تحتيها، اعملوها دي لما هتضيء في ذهنك هتبقى حاجة كويسة خالص يعني. ها؟ لأن في الجمع عمل بكلا الدليلين. ما هو يجب الجمع، يجب الجمع بين الحديثين المتعارضين في الظاهر، لأن في الجمع عمل بكلا الحديثين. لسه هنقول اهو بقى، دي اول حاجة. بس القاعدة الاولى اللي لازم تعرفها جدا، ان انا لابد ان انا اجمع في الاول، لان لو لما جمعتش يبقى انا بطرح حديث وبعمل بحديث اخر بكلا الدليلين او بكلا الحديثين. فاذا لم يتيسر الجمع خلاص بقى المسألة ايه، لابد ان واحد منهم، يعني نشوف واحد منهم، مش هينفع الاتنين مع بعض اصلا، واخد بالك؟ نظرنا الى النسخ، فإذا لم يتيسر معرفة التاريخ، مش عارف مين المتقدم والمتأخر، مين الحديث الأول ومين الثاني، فإن لم يتيسر النسخ لجأنا إلى الترجيح. يبقى بقى احتمال واحد بس، إن احنا كمان ما نعرفش إيه نرجح. يبقى يجب هنا إيه؟ التوقف. يقف بقى ساكت يقول يا جماعة أنا مش قادر خلاص يعني. الترجيح طبعا بعدد بكثرة الرواة، الترجيح بأن أحدهما عام مخروق والآخر عام لم يخرق، الترجيح بأدلة كتيرة جدا، واخد بالك؟ الترجيح بأن أحدهما متفق عليه والآخر مثلا حسن، أو أحدهما ضعيف منجبر. فهتبقى المسألة إيه؟ بمسألة ترجيحات يعني لها ضوابط كتيرة. بس احنا كده يبقى احنا عندنا الجمع ما بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، قدامي 4 مراحل. المرحلة الأولى الجمع، وده واجب الجمع. فإن لم يتيسر الجمع نشوف النسخ، ما شفناش، ما لقيناش نسخ، إن رجحنا ما لقيناش ترجيح، ولا عرفنا الناسخ ولا عرفنا نجمع، يبقى التوقف بقى، لأن ما لناش حل تاني. الحديث الوحيد اللي أنا يعني مر عليا حصل فيه التلاتة، الجمع ده قول فيه، والنسخ قول، والترجيح قول، هو حديث من مس ذكره فليتوضأ. الحديث ده التلات مذاهب فيه، دول تلات أقوال فيه، هما التلات مذاهب دول. جماعة جمعوا، وجماعة نسخوا، وجماعة رجحوا. تعرفوا تجيبوهم دول التلاتة دول؟ الايه؟ ما ده كلامنا احنا بقى، اما نرد على اللي نسخ ونرد على اللي ايه؟ بس تعرفوا تجيبوا الثلاث أقوال دول؟ ها؟ مش شيخ بس. كويس، يبقى احنا وصلنا لنتائج جميلة اهو، الدماغ بدأت تتحرك اهو. خلاص يبقى نعمل فيها بحث صغير قوي، نشوف مين اللي قال بالجمع، وجمع ليه، وجمع ازاي. حديثين، عندنا حديث طلق بن عدي: انما هو بضعة منك، بضعة جزء يعني. والحديث الثاني: من مس ذكره فليتوضأ، حديث بصرة. الحديثين دول زي ما قلت كده حصل فيهم الثلاثة دول يعني، فعايزين نشوف كل واحد فيهم عمل ايه. انا عايزين خلاصة. ها، والحديثين دول: انما هو بضعة منك، وحديث الثاني: من مس ذكره فليتوضأ. اه، ما هو اللي جمع، اتنين جمعوا، واحد كل واحد فيهم وصل للنتيجة. واحد جمع فوصل ان المس بشهوة ينقض، والمس بدون شهوة لا ينقض. واحد وصل ان الاتنين سيان، والمس كله مستحب، المس مستحب على الاطلاق. انت هتكملوا بقى، انت هتجيبوا النسخ وتجيبوا الترجيح، فتلاقوا ليه؟ ما انت هتقول رجح ليه برضو يعني، اللي رجح رجح ليه يعني. ليه الحنابلة الحنابلة بيقولوا بالترجيح، بالترجيح النسخ. بعضهم هتلاقي من ادلتهم النسخ، انما هو الاصل عندهم ان هو بيرجح. ما احنا قلنا بقى ممكن عدد الرواة، ممكن ان واحد متفق عليه اعلى في الصحة من التاني، ممكن واحد زي ما قلنا مقبول من درجة الحسن، ولكنه لم، والحسن محتج بيه وليس في درجة الايه الصحيح. في واحد صحيح لغيري، واحد صحيح لا ليس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. طالت الغرة مستحب. مش فاكر الملكية. ننقل بقى نشوف مالك قال ايه. ما اعرفش، بس هنشوف. ما انا مش فاكر يعني، بس دي من 5 سنين، فيعني ايه ده اللي في ذهني يعني. احنا دلوقتي واقفين على هالدرس. ودي برضه النصيحة، حط قاعدة واخد بالك، ومين اللي قال دي ممكن تيجي بعد كده. انما تفزيه هناك قاعده، يا جماعه قالوا كذا، وجماعه قالوا كذا، وجماعه وده قال لي، وده قال لي، وده قال لي كده. دي موقوف على ابي هريره. اه دي صحيحه كده. اه طبعا موقوف. الكلام ده اشرع خلي ايه؟ اشرع للصبر واجل للعمل. ده فعل ابو هريره. اللي هو كده يعني. واحنا المره الجايه بقى هنقول ان هو قوله ايه، هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هل معناها يفعل الوضوء ولا يفعل على اطاله الغره والتحليل؟ دي المساله دي هتيجي معانا في البحث المره الجايه. احنا كده شفنا واقفين على هل تدري ما احدث بعده والاقارب كده، احنا واقفين مهمين الى اصد الناس يعني. ليه قبلها بصفين كده؟